أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد، فنواصل دروسنا في مجالسنا المباركة هذه، وقد وقفنا فيها على قول المصنف رحمه الله تعالى في الجزء الثالث من الأجزاء الأربعة، وهو الجزء الذي خصصه لما سماه بالأدلة المستعملة في استنباط آحاد الأحكام. وقد سبق له أن وصف هذا الجزء وما تضمنه من المسائل والمباحث بأنه هو الألصق بأصول الفقه، وهو الأخص بأصول الفقه. وقد بدأ الكلام فيه بذكر ما يقع به الفهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هنا انطلق. وذلك أن ما يقع به الفهم عن النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يكون لفظا، وإما أن يكون قرينة. أن يكون لفظا أي أن يكون عبارة عن قول من النبي صلى الله عليه وسلم، فالمراد باللفظ هنا القول، أي السنة القولية. وإما أن يكون قرينة، ويقصد بها المصنف رحمه الله تعالى السنة الفعلية والسنة التقريرية. إذن فنحن هنا أمام ما يمكن أن يحصل به الفهم والاستنباط من هذه المصادر الثلاثة، إما من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الأقوال تحدث عنها المصنف رحمه الله تعالى من جانبين اثنين، إما من جانب المنطوق وإما من جانب المفهوم والمعقول، منطوق النص ومعقوله ومفهومه. وأما القرينة فقد تحدث عنها من خلال سنن النبي صلى الله عليه وسلم الفعلية، لأن أفعاله عليه الصلاة والسلام سنة وحجة ودليل يقرر الأحكام، كما أن تقريراته صلى الله عليه وسلم هي سنة أيضا مثبتة للأحكام. فمن هنا انطلق رحمه الله تعالى، وأول ما بدأ به بعد تحديد هذه المصادر تحدث عن الألفاظ، ألفاظ الشارع من القرآن ومن السنة. هي عند الأصوليين من جهة دلالتها على المعاني هي مراتب، كل مرتبة يصطلح عليها بمصطلح، ومجمل مراتبها ما يسمى بالنص والظاهر ويقابله المؤول والمجمل. هذا كله إذا أردنا أن نتحدث عن منطوق النص، والمقصود بالمنطوق هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق، لأن الكلام كيفما كان كلاما للشرع أو كلاما للناس، فكل كلام له منطوق وله مفهوم. فالمنطوق هو المعنى الذي نفهمه ونعيه ونعقله من اللفظ نفسه، من عبارات المتكلم ومن ألفاظه وحروفه، هذا هو المنطوق. فإذا قال الآمر لمأموره اجلس فقد أمره بالجلوس، فالجلوس والأمر به هو المعنى الذي تعنيه هذه العبارة. ولكن لهذه العبارة المنطوق بها مفهوم، أي معنى آخر يفهم وليس منصوصا عليه وليس منطوقا به. هذا المعنى المفهوم هو كأنه قال له لا تقف، فإذا أمره بالجلوس فمعنى هذا أنه نهاه عن الوقوف، كما تقدم لنا من قبل بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده. فإذا اقتضاؤه النهي عن ضده إنما هو عن طريق المفهوم. فإذا أردنا أن نتحدث عن أنواع المنطوق ومراتب دلالة المنطوق، فأول هذه المراتب النص، ما يسمى بالنص. والمقصود به هنا، لأن كلمة نص قد يراد بها أكثر من معنى، يراد بها معان متعددة، ولكن الذي نعنيه في هذا الباب وفي هذا المقام هو اللفظ الذي يدل على معنى واحد فقط، بحيث لا يزاحمه معنى آخر، ولا يحتمل هذا اللفظ أن يدل على معنى آخر. هذا هو النص. كما لو قلنا مثلا رأيت زيدا أو محمدا أو أي فلان، فقولنا رأيت زيدا، كلمة زيد هذه نص، هذه لفظة هي من قبيل النص، لأنها لا تحتمل شيئا، لا تحتمل أنك رأيت غير إنسان اسمه زيد، لا تحتمل إلا هذا المسمى بزيد، فهو إذن نص في المعنى، نص في المعنى لا يحتمل غيره أبدا. ولكن قد يقال إن لفظ زيد هو أيضا محتمل، لأنه قد يكون هذا الذي قلناه وهو رأيت زيدا قد يكون على سبيل المجاز، لأن من قال رأيت زيدا فهو في الحقيقة ما رأى من زيد إلا جانبا، فلم يره من جميع الجوانب، لم يره من أمامه ومن خلفه، وحتى لو رآه من جميع جوانبه فهو لم يره من باطنه، لم ير ما بداخل زيد وما بباطنه من دم وعظام ولحم وكذا وكذا. فمعنى هذا إذن أن هؤلاء حملوا هذا على المجاز، ولذلك نجد أن العالم اللغوي ابن جني في كتابه الخصائص ذهب أو قرر مذهبا غريبا، وهو أن الأصل في الكلام المجاز، وذلك لأنه أي عبارة من العبارات فهي تحتمل مثل ما ذكرنا. لو قلت ضربت زيدا فالحقيقة أنك لم تضربه إلا في جزء واحد من بدنه، ولم تضربه في كل بدنه وفي كل أجزاء بدنه. فإذن إذا نظرنا إلى العبارة من هذه الناحية فهي مجاز، ولكن هذا غير مقصود عندنا. فالمهم إذن أن قولنا رأيت زيدا أو جاء زيد أو ما إلى ذلك هذا نص في المعنى، ولا يحتمل غير زيد، لا يحتمل قولك رأيت زيدا أنك رأيت غير زيد إطلاقا، فهذا نص. ومن أمثلته من نصوص الشرع قول الله عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربا، فهذه الآية الكريمة وهذه العبارة الشريفة فيها نص في حلية البيع وتحريم الربا. فإذا قال الله تعالى وأحل الله البيع فلا يفهم من هنا إلا أن البيع حلال، وحرم الربا، فلا يفهم إلا أن الربا حرام، ولا يحتمل اللفظ فيهما معنى آخر. فهذه الآية وهذا اللفظ القرآني الكريم هو نص في حلية البيع وفي حرمة الربا. فهذا إذن هو النص، وهو أعلى مراتب دلالة الألفاظ على معانيها. الذي يليه في الرتبة هو المسمى بالظاهر، وهو اللفظ الذي يدل على المعنى الراجح من المعنيين المحتملين، بمعنى أن له معنيين. الظاهر هو اللفظ الذي يكون له معنيين، أحدهما راجح والآخر مرجوح، فحمله على الراجح هو الظاهر. فأنت إذا قلت مثلا رأيت أسدا، فلفظة الأسد تحتمل معنيين، تحتمل الحيوان المعروف وتحتمل الرجل الشجاع، لأن هذه اللفظة لك أن تستعملها في الحقيقة ولك أن تستعملها في المجاز. فدلالة هذه اللفظة على المعنى الحقيقي هذا هو الظاهر، ودلالتها على المعنى المجازي هذا هو المقابل للظاهر. دلالتها على الحقيقة هذا هو على كل حال الراجح، ودلالتها على المجاز هذا هو المرجوح. فمن قال لنا رأيت أسدا فجميعنا سيحمل هذه الرؤية على الحقيقة، وأنه رأى الأسد الحقيقي المفترس الباطش الفاتك، ولا يمكن أن نحمل اللفظ على المعنى المرجوح الذي هو الرجل الشجاع إلا إذا قامت قرينة على ذلك. فإن قامت القرينة وجب حمل اللفظ على المعنى المرجوح وهو المسمى بالمؤول. وإذن فالظاهر يقابله المؤول، أما النص الذي تكلمنا عنه فلا يقابله شيء، هو منفرد. فإذن الظاهر والمؤول يعني في الغالب الأغلب هو مرتبط بالحقيقة والمجاز، فدلالة اللفظ على الحقيقة هو الظاهر، ودلالته على المجاز هو المؤول. دلالته على الحقيقة هو الراجح، ودلالته على المجاز هو المرجوح، هذا هو الأصل، إلا أن تقوم قرينة بعكس هذا. والمجاز كما هو معلوم استعمال اللفظ في غير ما وضع له، وأما الحقيقة فهي استعمال اللفظ فيما وضع له. حينما يريد المتكلم أن يستعمل اللفظ فإما أن يستعمله في معناه الذي وضع له، وهذا مصطلح عليه بالحقيقة، هذا الاستعمال الحقيقي، وإما أن يخرجه عما وضع له، يتوسع في الاستعمال للدلالة على معنى بشكل أقوى، كما لو أراد أن يصف رجلا بالشجاعة فإنه يقول مثلا هذا أسد، فتسمية الرجل أسدا هذا مجاز، والمقصود حينئذ هو التقوية في وصف الشخص بالشجاعة. فإذا هو أراد الحقيقة يقول هذا رجل شجاع، لكن عندما نريد أن نستعمل المجاز لا بد من علاقة ومن قرينة، لا بد منهما، يعني أن المعنى الذي أو أن المعنى الذي عدلت فيه عن الحقيقي إلى المجازي ينبغي أن يكون بينهما علاقة، ثم لا بد أن تكون في كلامك قرينة تدل على أنك إنما أردت المعنى المجازي. فلو قلت لنا مثلا سلمت على أسد، أو قلت لنا مثلا رأيت بحرا على كرسي، فنعلم حينئذ أنك تريد المجاز، فقولك سلمت على أسد أي سلمت على رجل شجاع كالأسد في هذه الشجاعة. فإذا هذه استعارة. ولكن حينما ننظر إلى العلاقة بين الأسد والرجل الشجاع فبينهما علاقة، فالأسد فاتك باطش وهذا شجاع، والشجاعة لها علاقة بالفتك والبطش. وكذلك القرينة موجودة، هي قولك سلمت، فالأسد الحقيقي لا يسلم عليه، فقولك سلمت هذه قرينة على أنك تريد المجاز ولا تريد الحقيقة. رأيت بحرا على كرسي، البحر لا يجلس على كرسي، فأنت إذن إنما تريد شيئا آخر، تريد عالما متبحرا في العلم أو شيئا من هذا القبيل. إذن كل لفظ يدور بين أن يحمل على الحقيقة أو أن يحمل على المجاز فالأصل حمله على الحقيقة، لأنه ظاهر فيها ولأن الحقيقة هي الأصل. وقد تقدم لنا أن الأصل في الكلام الحقيقة، أي الراجح في الكلام هو الحقيقة، وأما دلالة اللفظ على المجاز فهذا مرجوح بالنسبة للحقيقة، إلا أن تقوم قرائن تدل على أن المراد عند المتكلم هو المجاز، وذلك كما قلنا إذا قلت رأيت أو سلمت على أسد، فالقرينة هنا تحتم عليك أن تصرف اللفظ من معناه الحقيقي إلى معناه المجازي. ثم بعد النص والظاهر الذي يقابله المؤول عندنا المجمل، وهو اللفظ الذي يدل على معنيين متساويين لا رجحان لأحدهما على الآخر، لا رجحان لأحدهما على الآخر، فهذا مجمل بحيث يحتاج إلى البيان، لا بد أن يكون هناك بيان يعني يبين لنا مراد المتكلم من أنه هذا المعنى أو هذا، هل قصد هذا المعنى أو قصد هذا المعنى. ولذلك ما يرد أو ما ورد في كلام الشارع من الألفاظ المجملة فإنها قد بينت، إما أن يكون مجملا في القرآن فيأتي البيان في السنة، أو يأتي البيان في القرآن نفسه، أو يكون الإجمال في السنة فتبينه كذلك، إلا أنه قد يتقدم المجمل على البيان، يعني قد يؤتى باللفظ المجمل ويأتي البيان عند وقت الحاجة، هذا كله ممكن. إذن من حيث قوة الدلالة ومراتب هذه الدلالة، فإما النص وإما الظاهر الذي يقابله المؤول وإما المجمل، ومن حيث الاستعمال كما رأينا إما الحقيقة وإما المجاز. وهذه المراتب أولها النص وهو حجة، فإذا وجدنا في القرآن أو في السنة ما يدل على المعنى بهذه المرتبة فهو حجة، ودلالة هذا النوع على الحكم صريحة ولا ينبغي أن يكون فيها نزاع. وأما الظاهر فهو حجة كذلك، إلا أن تقوم قرينة بصرفه إلى المعنى المرجوح. فالظاهر حجة فيما هو ظاهر فيه، أي في حمله على الحقيقة، وأما أن يكون حجة في المعنى الآخر المرجوح فنعم إذا قامت القرينة، إذا قامت القرينة فنعم. و قلنا بأن المجمل ليس بيانا، هذا بإجماع، عقد الإجماع على أن المجمل لا بيان فيه، ليس بيانا، لا يتضح به المعنى، لا يتضح به المعنى. فإذا قلت لك لفظة تحتمل معنيين، كلمة الجون فتحتمل البياض والسواد، فماذا تريد؟ لا بد أن تكون قرينة في الكلام تحمله على أن مرادك أيها المتكلم هو البياض أم هو السواد. ولذلك من أبرز ما يدخل في المجمل المشترك، اللفظ المشترك يدخل في المجمل، لأن المشترك هو اللفظ الذي وضع ابتداء للدلالة على أكثر من معنى، هناك ألفاظ في اللغة العربية تدل على أكثر من معنى، لها معنى، قد يكون لللفظ معنيان أو ثلاثة معان أو أربعة أو خمسة أو أكثر من ذلك، كلفظة العين فلها معاني متعددة. وقد ورد في القرآن الكريم لفظة القرء، والقرء في اللغة يطلق على الطهر كما يطلق على الحيض على حد سواء. فإذا إذا وردت في ألفاظ الشارع ما هو من هذا القبيل المشترك فهذا مجمل لا بد من البيان، والبيان يكون إما بقرائن في السياق وإما بأدلة أخرى منفصلة. ولذلك فإن المجمل لا يثبت به حكم إلا بعد البيان، إلا إذا كان هناك بيان. مثلا لا يمكن أن نحمل اللفظ على المجاز إلا إذا كانت قرينة، كيف يمكن أن نحمله على المجاز ولا قرينة عندنا؟ فالقرينة هي البيان. ثم الظاهر إما أن يكون بصيغته وإما أن يكون بالإبدال، والمقصود بالصيغة هو ما ذكرناه، البدل أو الظاهر الذي يكون بالصيغة هو المرتبط بالحقيقة والمجاز، لأن اللفظة تحتمل أن تحمل على الحقيقة وتحتمل أن تحمل على المجاز، لأن الوضع العربي هكذا. ولكن قد يكون الظاهر بغير هذا الوجه، بغير أنه محمول على الحقيقة أصلا، وأنه قد يحمل على المجاز إذا كانت قرينة، ظاهر في الحقيقة ومؤول في المجاز، قد يكون هكذا، وهذا هو الوجه الأول. ولكن أيضا قد يكون ظاهرا بما يسمى بالإبدال، وهو مرتبط بالعموم والخصوص. فإذا كان عندنا لفظ عام أي يدل على العموم، فالظاهر أنه على عمومه، ولكن يحتمل أن يكون مخصصا. فما دام الأمر هكذا فالأصل أن العام يحمل على عمومه حتى يرد تخصيص، فحمله على عمومه هذا هو الظاهر، وأما ما يقابل الظاهر فهو تخصيص هذا العام، فتخصيصه لا يكون إلا بدليل، لا يكون إلا بدليل. هذا أيضا نوع من الظاهر، ويصطلح عليه بالظاهر بالإبدال، بالظاهر بالإبدال، لأن عندنا الكلي وعندنا الجزئي اللي هو العام والخاص. فالعام قد يدل على جميع أفراده الداخلة فيه، وقد يستثنى منه بعض أفراده، فيكون حينئذ قد خصص. إذن فالذي يعنينا الآن هو أن الظاهر أو أن العام ظاهر في حمله على عمومه، حمله على عمومه هو الأظهر. إذا وجدنا نصا شرعيا ولم يثبت عندنا تخصيص له، وجدناه عاما ولم نجد تخصيصا له، فالأظهر أن نحمله على عمومه، وليس لنا أن نحمله على خصوص إلا إذا ثبتت قرينة تدل على أن هذا العموم قد خصص. وما دمنا قد انتقلنا أو جرنا الحديث إلى العموم من جهة أنه أحد نوعي الظاهر، لأن الظاهر إما بالصيغة، أن اللفظ أساسا يدل على معنى راجح فهو ظاهر فيه، أو مرجوح فهو مؤول فيه، هذه تسمى الصيغة. وإما بجهة الإبدال، وهو أن يكون اللفظ الذي نصفه بالظاهر أن يكون عاما فيحمل على عمومه ما لم يرد مخصص، فهذا ظاهر فيه، فإن وردت قرائن على التخصيص حملناه على التخصيص حينئذ فيكون بمنزلة المؤول. فالعموم واللفظ الذي هو عام معناه أن له أفرادا كثيرة، يعني معناه يشتمل على أفراد كثيرة، فهو جنس لهذه الأفراد يشملها كلها، فمعناه ينطبق على هذه الأفراد كلها وعلى هذه الأجزاء كلها، ولا يمكن أن تستثني فردا من هذا العام إلا بدليل. هذا العام لنا أدوات وصيام نعرفه بها، العلماء تحدثوا عن جملة من الصيغ والأساليب التي نعرف بها أن اللفظ يفيد العموم أو يفيد الخصوص، ومن هذه الصيغ التي ذكرها ابن رشد رحمه الله تعالى أسماء الجموع. أسماء الجموع يعني اسم الجمع، هذا على كل حال يفيد العموم، ولا سيما إذا حليت بالألف واللام. فإذا قلت لك الناس، جاء الناس، فكلمة الناس تدل على العموم، فكل واحد داخل في هذا يعني الجمع أو اسم الجمع. فاسم الجمع لفظ من ألفاظ العموم، وكذلك اسم الجنس، أسماء الأجناس هي أيضا من أدوات العموم ومن ألفاظ العموم. فقولنا مثلا الإنسان، قول الله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر، الإنسان هنا يفيد العموم لأن المراد به الجنس وليس فردا واحدا، فكلمة إنسان يدخل فيها كل من يطلق عليه أنه إنسان، فهو جنس لما سواه. وأل هنا لاستغراق الجنس كما يقولون، معنى استغراق الجنس أي كل ما يشمله هذا اللفظ من آحاد الأناس فيدخل في مسمى هذا اللفظ، فهو اسم جنس. فقولنا أو فقول الله تعالى إن الإنسان لفي خسر أي كل إنسان، فيدخل في هذا اللفظ كل إنسان ولا يستثنى إلا ما قد يستثنيه النص، فهذا اسم الجنس. هذه الأسماء أسماء الجموع وأسماء الأجناس إذا حليت بأل فإنها تدل على العموم، تدل على العموم. إذا قلت لك جاء الناس فالمقصود أنهم جاءوا كلهم، وإذا قلت لك نسبت إلى الإنسان ولم أفرد إنسانا بعينه فمقصوده هو كل إنسان، فتلك الأداة التي هي أل إذا دخلت على أسماء الجموع وعلى أسماء الأجناس تجعلها مفيدة للعموم، وهي يعني الأداة المسمات بأل الاستغراقية، تستغرق كل أفراد هذا اللفظ. وكذلك ذكر رحمه الله تعالى من ألفاظ العموم ما ومن، ما ومن، فيما سقت السماء العشر، فكلمة ما تدل على العموم، وكذلك من، ولله يسجد من في السماوات، كل من في السماوات وكذلك الأرض، فمن هكذا هي من أدوات وألفاظ العموم. كذلك أين، أينما كنتم يدرككم الموت، أينما كنتم أي في أي مكان، أي تفيد عموم المكان. كذلك متى تفيد عموم الزمان. وحروف النفي أيضا تدل على العموم، لا أحد في الدار، ما في الدار من أحد، فهذه يعني حروف نفي تدل على العموم. حتى النكرة، النكرة لو جاءت في سياق النفي فإنها تدل أيضا على العموم. ثم الألفاظ المؤكدة، إذا قلت لك مثلا جاءوا كلهم، جاءوا أجمعين، فلفظة الكل وأجمع وما في معناهما كلها من ألفاظ العموم. فاللفظ الذي يأتي على هذه الصيغ وعلى هذه الأنحاء هو يفيد العموم، فالأصل فيه أن يحمل على عمومه إلا أن يأتي ما يخصصه. ومن الأمور التي ذكرها رحمه الله تعالى أن العام قد يرد ويراد به الخاص، قد يرد لفظ الشأن فيه أنه يفيد العموم، ولكن السياق يعني يقتضي أن المراد به الخصوص، ومن ذلك قول الله عز وجل: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. أم يحسدون، الحاسدون هنا هم اليهود كما ذكر المفسرون ومنهم الطبري. أم يحسدون الناس، فالناس كما تقدم لفظ هو اسم جمع ومحلا بأل، فالأصل أن يفيد العموم، لكن المراد به هنا كما ذكر المفسرون هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا عام أريد به الخاص، والسياق مع ما فيه من القرائن هو الذي يبين هذا. إذن قد يرد اللفظ العام مرادا به الخاص. وحتى في الكلام العادي قد يكون هذا، قد يقول الشخص وهو يضرب ولده: ليس في الأولاد خير. هو يضرب ولدا واحدا ويعبر عن غضبه فيقول: ليس في الأولاد خير. فكلمة الأولاد هذا جمع محلا بأل، فهو يفيد العموم في اللغة، لكن المتكلم هذا من كلامه وقرائن كلامه نفهم أنه يقصد ولده، فقد أطلق على ولده لفظ الأولاد، فهو عام أريد به الخاص. ثم أيضا قد يظن في اللفظ أن له عموما وليس له عموم، قد يكون عندنا لفظ يظن أن به عموما وليس له عموم، وكذلك العكس، قد يظن باللفظ أنه ليس عاما ويظن به العموم. نعم. وبيان ذلك قدمه رحمه الله تعالى في جملة مسائل. المسألة الأولى أن العموم في اللفظ بالنسبة للأصوليين، العموم في اللفظ إنما يتصور إذا كان من الشارع ابتداء، إذا كان من الشارع ابتداء أو كان منه جوابا لسؤال، فخرج هذا الجواب مخرج العام، كما سئل صلى الله عليه وسلم عن بئر بضاعة، هذا البئر كان الناس يرمون فيه أوساخهم وأدرانهم وأنجاسهم، وكان النساء يرمين فيه حيضهن، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا البئر وعن مائه، أهو ماء طاهر أم لا، يعني هل هذه الأوساخ وهذه الأنجاس التي توضع فيه هل تنجسه أم لا؟ فأجابهم صلى الله عليه وسلم. فالحديث هنا عن الخاص، يعني المقام مقام خاص، يظن أن الجواب سيكون خاصا لكن الجواب جاء عاما: خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء. هذا هو الجواب، جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو هذا، وهو جواب يدل على أن هذا المعنى الذي قاله صلى الله عليه وسلم وهذا الحكم، وهو كون الماء لا ينجس أبدا ولا ينجسه شيء، هو يشمل بئر بضاعة وغيرها من المياه الأخرى، فهذا مما يظن أنه خاص ولكنه ورد وخرج مخرج العموم. ثم كذلك أيضا مما يدخل في هذا الأمر الذي ذكرناه المشترك الذي تحدثنا عنه، وهو الذي يدل على أكثر من معنى، يدل على معنيين أو أكثر. ومن قبيل المشترك هناك نوع خاص من المشترك يسمى الأضداد، وهو وجود اللفظ دالا على معنيين متضادين، أن يكون اللفظ دالا على معنيين متضادين. وهذا في العربية كثير، وقد جمع ابن الأنباري رحمه الله تعالى ما وقف عليه من الألفاظ في اللغة العربية من قبيل الأضداد، وسمى كتابه الأضداد، وهو كتاب مطبوع متداول. هذا إذن نوع من المشترك، كقولنا مثلا بان، فبان هذه تطلق على الظهور وتطلق على الخفاء، تطلق على المعنى وعلى ضد ذلك المعنى، فنقول بان الأمر يبين بيانا فهو قد ظهر، ونقول بان الشيء يبين بينا فهو الاختفاء والانقطاع. ومن هذا المعنى الثاني قول الشاعر، شاعر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن زهير: بانت سعاد فقلبي اليوم متبول، متيم إثرها لم يفد مكبول. فبانت بمعنى انقطعت واختفت أخبارها. إذن هذا هو المشترك عموما، وهذا نوع خاص منه وهو الأضداد. هذا المشترك هل يمكن الجمع بين معانيه؟ هل يمكن أن يدل على العموم بصرفه إلى كل معانيه التي وضع لها؟ فالمصنف رحمه الله تعالى قال: المشترك ليس له عموم، أي لا يمكن أن يحمل على جميع معانيه، وإن كان بعض العلماء قد قال بجواز ذلك. بعض العلماء قال يجوز أن ينطق الإنسان بالمشترك ويقصد جميع معانيه، وإذا كان هذا ممكنا في كلام الناس فهو أيضا ممكن في كلام الشرع. ولكن الواقع في كلام العرب الذي هو الحجة لا كلام غيرهم، بالتتبع والاستقراء لاستعمال كلام العرب، فإننا لا نجد أحدا منهم قد نطق بلفظ مشترك وقصد جميع معانيه، فإنما يقصد أحد هذه المعاني. فهذا مما هو يعني خاص ويظن أنه عام، يظن أن المشترك قد يطلق على جميع معانيه، فلو كان الأمر كذلك لكان عاما، ولكنه في الحقيقة لا يمكن أن يطلق إلا على أحد معانيه، فيكون بهذا الوجه ليس مفيدا للعموم، لأن إفادته للعموم لا تكون إلا بحمله على جميع معانيه. ومن هذه المسائل أيضا صرف العموم إلى غير الاستغراق، وهذا أمر جائز، يعني أن يدل اللفظ العام دون أن يستغرق أفراده كلها، فهذا جائز في العموم، بدليل أنه قد يأتي عاما ثم يأتي الشرع فيجعله قاصرا على بعض أفراده ليس على كلها. ثم حينما نرد العام إلى أن يكون غير مستغرق لأفراده التي يدل عليها بالأصل، بأصل الوضع، فهذا جائز، ولكن دون أن ننزل عن أقل الجمع، لأننا لو جعلنا اللفظ المفيد للعموم لو قصرناه على بعض أفراده إلى أن صيرناه دون أن يدل على أقل الجمع فلم يعد عاما، صار حينئذ خاصا. وأقل الجمع الذي يرجحه ابن رشد رحمه الله تعالى هو أنه ثلاثة، لأن العلماء اختلفوا في أقل الجمع، فمنهم من قال ثلاثة ومنهم من قال اثنان، والراجح عند ابن رشد هو ثلاثة. فالعام إذا قصرناه على بعض أفراده إلى أن صار دالا على ثلاثة أفراد من أفراده فهو ما زال عاما، ولكن إذا نزل إلى الدلالة على فردين من أفراده، فالراجح عند المصنف أنه لم يعد عاما، وهناك من قال يبقى على العموم أيضا، لأن أقل الجمع عندهم اثنان. وحاجهم ابن رشد بأن الاثنين لها صيغتها، وهو ما يسمى بالمثنى، فما دام للاثنين صيغتها فلا يمكن أن ندخلها في أقل الجمع. ثم انتقل بعد ذلك رحمه الله تعالى إلى مسألة أخرى في هذا السياق نفسه، وهو أن لفظ الجميع، لفظ الجميع إذا ورد مطلقا، كلمة الجميع إذا ورد مطلقا فأقل ما يتناوله هو أيضا الثلاثة فما فوقها، وهو أظهر فيها وليس دون الثلاثة. وتحدث بعد ذلك عن الاستثناء. الاستثناء هو تخصيص للعموم، إذا ورد العام وجاء الاستثناء منه فهذا دليل على تخصيصه، ولذلك قال العلماء الاستثناء معيار العموم. هذه قاعدة مهمة جدا، وهي أن الاستثناء معيار العموم، أي إذا أردت أن تعرف اللفظة هل هي من قبيل العام أم من قبيل الخاص، فمعيار هذه المعرفة هو أن تستثني من هذه اللفظة بعض أفرادها، فإن أنت استثنيت وقبل الكلام الاستثناء فهو من قبيل العام، وإذا لم يقبل اللفظ الاستثناء فليس من قبيل العام. فإذن الاستثناء نوع من تخصيص العام، ولذلك قالوا الاستثناء معيار العموم. والاستثناء باب تكلم فيه علماء الأصول في مقام كلامهم عن العموم والخصوص، وعن العام وعن الخاص، باعتبار أن الاستثناء باب من أوسع الأبواب في الاستثناء في التخصيص، ولذلك تكلموا عنه. فقالوا إن الاستثناء كما هو معلوم منه المتصل ومنه المنقطع. المتصل هو الذي يكون فيه المستثنى من جنس المستثنى منه، جاء الرجال إلا رجلا أو جاء القوم إلا رجلا، فالمستثنى وهو الرجل من جنس المستثنى منه وهو القوم. لكن إذا كان المستثنى من غير جنس المستثنى منه فهذا يسمونه بالمنقطع، كأن تقول جاء القوم إلا فرسا، فالفرس ليس من جنس القوم، فهذا استثناء يسمونه بالمنقطع. واختلف الأصوليون في الاستثناء المنقطع فأنكره بعضهم، ولكن هذا الإنكار لا معنى له، لأن الاستثناء المنقطع وارد في القرآن الكريم، وهو أيضا وارد في كلام العرب. ففي القرآن الكريم قول الله تعالى فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، فالاستثناء فالمستثنى هنا من غير جنس المستثنى منه. وكذلك فسجد الملائكة كلهم أجمعون، ثم استثنت الآية إبليس إلا إبليس، وإبليس على كل حال ليس من جنس المستثنى منه، ليس ملكا. وأمثلة ذلك في القرآن الكريم كثيرة، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة حاضرة، إلا أن تكون تجارة حاضرة، فالمستثنى هنا ليس من جنس المستثنى منه، فهذا يسمونه المنقطع. وقد ورد كما قلنا في القرآن الكريم كما سمعنا، وورد أيضا في لغة العرب في كلام العرب، ومن ذلك قول الراجز وبلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير وإلا العيس. وبلدة ليس بها أنيس أي ليس بها إنسان يؤنسك، ثم استثنى من هذا المستثنى منه الذي هو الأنيس، وطبعا يقصد بالأنيس يعني ليس الواحدة وإنما الجنس، يعني الذين يؤنسونك، فاستثنى منهم وهم على كل حال أناسي ناس، استثنى منهم اليعافير والعيس. واليعافير جمع يعفور، وهو الحيوان من الحيوانات التي تكون على كل حال يعني غير أليفة في الغابة. فإذا استثنى الحيوان من الإنسان، وهذا استثناء منقطع، استثناء منقطع. وكذلك حينما نقرأ في قصيدة النابغة الذبياني في مطلعها يقول: يا دار ميت بالعلياء فاستندي، أقوت وطال عليها سالف الأمد، وقفت فيها أصيلانا أسائلها عيت جوابا، أي لم تجبني، عيت جوابا وما بالربع من أحد، هذا هو المستثنى منه، وما بالربع من أحد إلا الأواري، والأواري هي محابس الخيل ومرابضها، إلا الأواري لأيا ما أبينها والنؤي كالحوض بالمظلومة الجلدي. فمحل الشاهد هنا قوله: وما بالربع من أحد إلا الأواري، فاستثنى شيئا من غير جنس ما استثنى منه. المستثنى هنا من غير جنس المستثنى منه، فهو إذن استثناء منقطع. ثم من مسائل الاستثناء التي ذكرها أن يكون المستثنى منه أقل من المستثنى، أن يكون المستثنى منه أقل من المستثنى. الأصل والمعهود في كلام العرب أن الإنسان يستثني الأقل من الأكثر، وأما أن يستثني الأكثر من الأقل فهذا ما ورد في كلام العرب. وإضافة إلى أنه ما ورد في كلام العرب، فإن ابن رشد رحمه الله تعالى قال في هذا الأسلوب: إنه أشبه بأن يكون عيا، والعي هو عكس البلاغة والبيان والفصاحة، كما قال شاعر: أعذني ربي من حصر وعي ومن نفس أعالجها علاجا، يعني تعوذ بالله تعالى من العي والحصر. العي هو الفهاهة، يعني عدم القدرة على البيان، والحصر هو انحباس اللسان وعدم القدرة على النطق به عقدة. فإذن استثناء الأكثر من الأقل ليس واردا في كلام العرب. ومثل ابن رشد رحمه الله تعالى بقوله: رأيت، هو في الحقيقة في النسخة خطأ، في النسخة رأيت 199، هذا غلط، والصواب: رأيت 99 إلا 100، هذا هو الصواب. إذن قلنا هذه القضية أنكرها ابن رشد رحمه الله تعالى لعدم ورودها في كلام العرب ولسانهم، وهي أن يستثنى الأكثر من الأقل، وقال إن هذا أشبه أن يكون عيا وليس فصاحة، ليس من فصاحة الكلام أن يكون مثل هذا. ومثل بقوله: رأيت، هو في النسخة كما قلنا رأيت 199 في الصفحة 16 بعد 100، والصواب عكس ذلك، رأيت 99 إلا 100. والفقهاء في الحقيقة يعني يتعاملون مع جميع الصيغ التي فيها الاستثناء، سواء كانت صحيحة على وفق كلام العرب أو لا، وذلك في باب الإقرار، الإقرار بالديون، فإن الفقهاء يتعاملون بجميع السياق حتى بهذه، ويحملونها على أقل ما تدل عليه وعلى يعني أقرب ما تدل عليه، ليلزموا المقر بما يقتضي إقراره من المقادير التي تجب عليه من الديون. فحتى هذا النوع من الاستعمال يبني عليه الفقهاء، لأن الفقهاء هنا لا يحيلون أو ليس المقام مقام يعني الإحالة على اللغة العربية وعلى لسان العرب وعلى كذا، وإنما عندهم شيء خاص وهو القضاء بصيغة ما أقر به المقر. يعني هناك على كل حال أشباه هذا الموضوع الذي هو باب الإقرار. يعني لو أنه غلط وتلفظ بلفظ غلط فإنهم يبنون الحكم على ما يقصده هو بالأساس ولا يلتفتون إلى غلطه، ولكن هذا النوع من الأقارير وهو أن يستثني الأكثر من الأقل فإنهم يلتمسون له وجها يقضون به، لأن هذا مقر، هذا مقر يقر. مثلا لو قال علي ألف إلا ألفا، إذن فهذا يعتبرونه وإن لم يكن في اللغة العربية لكنهم يعتبرونه رجوعا عن الإقرار، فلا يقبل منه الرجوع. الإقرار من رجع فيه فلا يقبل منه الرجوع إلا أن يكون في حد من حدود الله، فيعتبر حينئذ الرجوع شبهة يندرئ بها الحد. أما في الأموال فلا رجوع للمقر، إذا أقر ثم قال إل يعني نسخ ما أقره بالاستثناء علي ألف إلا ألفا فهذا عليه الألف. فإذا هذه الصياغ وإن لم ترد في العربية فإن الفقهاء يعني اعتمدوها للقضاء والحكم على المقر، وأكثر ما تجدون هذا في باب الإقرار بالديون، إقرار بالأموال. ثم إن العام من أساليبه التي يرد عليها أنه قد يرد مرة مطلقا ومرة يرد مقيدا، وهذا أمر قد اختلف فيه العلماء كما لخص ابن رشد رحمه الله تعالى. وخلاصة مذهبهم هنا أن منهم من يحمل هذا العام المطلق على ما قيد به، ومنهم من يحمل يعني العام المطلق على إطلاقه، وما جاء من تقييد فهو يعني مقصور على سبب تقييده. فمذهب العلماء بصفة عامة هو هذا، أن العام الذي يرد مطلقا مرة ويرد مقيدا مرة أخرى، الأكثر منهم ذهبوا إلى أن ما أطلق هنا محمول على ما قيد هنا، ومنهم من قال إن المطلق يبقى على إطلاقه وأن المقيد يحمل على تقييده بسببه ولا يحمل عليه المطلق، يعني أن للمطلق سببا وللمقيد سببا، وكل يحمل على سببه ولا يحمل هذا على ذاك. أما مذهب الجمهور كما قلنا فهو أن العام إذا ورد مطلقا وورد مرة أخرى مقيدا فإن المطلق يحمل على المقيد. وكما أن للعام ألفاظا وصيغا تدل عليه، وطبعا نحن ما ذكرنا إلا ما ذكره ابن رشد وهو قليل من كثير، لأن ألفاظ العموم كثيرة ولا سيما بالنسبة للذين جاءوا من بعد ابن رشد ومن بعد الغزالي، فقد أوصلوها إلى أكثر من 200 صيغة و200 لفظ من ألفاظ العموم. ومن أراد الوقوف على ذلك فليذهب إلى يعني ما ذكره القرافي رحمه الله تعالى وما ذكره غيره، فهناك العقد المنظوم في ذكر الخصوص والعموم ذكر فيه أكثر من 200 ما يثبت العموم، أكثر من 200 صيغة من صيغ العموم. واستدرك عليه من بعد أحد المتأخرين وهو السجلماسي المباركي اللمطي، زاد عليه صيغا أخرى في كتابه إنارة الأفهام في ذكر الخاص والعام أو في أحكام الخاص والعام. فإذا صيغ العموم كثيرة جدا، إنما ذكر ابن رشد تبعا للغزالي يعني أمهات هذه الصيغ وأصول هذه الصيغ. فإذا كما أن للعموم ألفاظا وصيغا فكذلك للخصوص ألفاظ وصيام. فمن ألفاظ الخاص أسماء الأشخاص. نقف عند هذا الحد إن شاء الله تعالى.